صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم من جديد. هذه الحلقة خصصت للحديث عن ورشة أساسيات الكتابة للطفل، وذلك ضمن فعاليات مجلس إشراقات ثقافية تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية، وحاضرة فيها الدكتورة صباح عسيوي الأكاديمية السعودية، خبيرة الأدب أدب الطفل العربي والناقدة الأدبية بالمملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أوجه الشكر الجزيل لبرنامج دنيا المسرح على اهتمامها بتغطية هذه الفعالية التي ينظمها مجلس إشراقات الثقافية بدولة عمان، وهي فعالية تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعمان. أنا دكتورة صباح عبد الكريم عيسوي، أكاديمية ناقدة وكاتبة حاصلة على دكتوراه في مجال دراسات أدب الطفل من المملكة العربية السعودية. أيضا لدي ماجستير في الأدب الإنجليزي وبكالوريوس في اللغة الإنجليزية والتربية. لي خبرة 30 عاما في التدريس الجامعي، حصلت خلالها على 4 منح بحثية قضيتها في مراكز دولية لدراسات أدب الطفل، ولله الحمد تمكنت من إعداد عدد لا بأس به من البحوث ونشرتها في مجلات علمية متخصصة. من يعني الأشياء التي أفتخر بها أيضا أن مركز الإبداع لبحوث أدب الطفل ببريطانيا سبق أن نصبني كخبيرة في أدب الطفل العربي، ولي الفخر أن أمثل أدب الطفل العربي والدراسات النقدية الخاصة بأدب الطفل. من خبراتي في هذا المجال أنني ساهمت في تحكيم عدد من الجوائز الكبرى، مثل جائزة اتصالات لأدب الطفل، جائزة الملتقى العربي لكتاب الطفل، جائزة الملك عبدالله للترجمة، ومسابقة اقرأ في المملكة العربية السعودية. أنا مدربة معتمدة دوليا، حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة الشرق أوسطية ميبي عام 2008. الفعالية المقامة هي تحت عنوان أساسيات الكتابة للطفل. أدب الطفل مجال هام لم يلقى اهتماما يستحقه، لذلك نسعى جميعا إلى أن نقيم مثل هذه الفعاليات للتوعية بدور أدب الطفل. المحاضرة ترتكز على 3 محاور، أولها عبارة عن مقدمة أتحدث فيها عن يعني إجابة لسؤالين هامين: لماذا نكتب للطفل؟ ومن يكتب للطفل؟ المحور الثاني، وهو يعني المجال الذي سأركز عليه في هذه المحاضرة، هو الأساسيات التي يرتكز عليها كاتب أدب الطفل واليافعين لكي يقدم كتابات جيدة، وأركز على ثلاثة أساسيات هامة جدا تنطوي تحتها أساسيات فرعية أخرى، ثم أختم بالتأكيد على دور الممارسة والمراجعة والتدقيق والتحرير في إخراج العمل بصورة يستحقها الطفل ويفخر بها الكاتب. بدأت المحاضرة ببعض المعتقدات المعيقة للكاتب في مجال أدب الطفل، مثل الكتابة للطفل عملية سهلة، وأن كاتب الأدب العام ينجح في الكتابة للطفل بدون أن يحتاج إلى أن يرفع من مهاراته ومن معرفته. من المعتقدات المعيقة أيضا صناعة كتاب الأطفال عملية مربحة، وحسب ما نعرف من الكتاب والناشرين أنها عملية مكلفة جدا والربح فيها يكاد يكون يعني محدود. ثم ناقشت معتقدات معيقة أخرى من أجل أن أعمل في المحاضرة على تفكيكها والتخلص منها. للإجابة على سؤال المقدمة وهو لماذا نكتب للطفل، عرضت أهم أهداف الطفل مركزة على مسألة أن أدب الطفل أداة ترفيهية أولا، تربوية ثانيا، تثقيفية ثالثا. فمن خلال الأدب الجيد يستطيع الطفل أن يكتسب خبرات متنوعة، ينمي مهاراته، يكتسب اتجاهات إيجابية، يتزود بالمعارف والمعلومات وهو في سن يحتاج إلى أن يعني أن يتعرف على العالم من حوله. أدب الطفل يثري لغة الطفل ويكسب مفردات وتراكيب وقواعد نحوية، ينمي قدرته على التفكير عن الأفكار والمشاعر والاحتياجات، وهذا أمر مهم جدا. كما أن أدب الطفل يسهم في النمو الانفعالي للطفل ويغرس الهوية وروح الانتماء. هذه بعض الأهداف الهامة لأدب الطفل التي أرى أن كاتب أدب الطفل يجب أن يضعها دائما نصب عينيه. أما ما يخص الشق الآخر من السؤال وهو من يكتب لأدب الطفل، لفترة طويلة يعني ساد الاعتقاد سواء كان في العالم الغربي في القرن السابع عشر أو في المنطقة العربية نهاية القرن التسعة عشر وبداية القرن العشرين، أن الكتابة للطفل مسؤولية التربويين، لأن أدب الطفل أداة تربوية. نوافق على أن أدب الطفل يعني أداة تربوية، لكن إن أغفلنا الترفيه وجعلنا من الأدب شيء مشابه لما يدرسه الطفل في كتب المناهج المدرسية، فإننا بذلك نخرج عن أهم أهداف أدب الطفل. لذلك من يكتب لأدب الطفل هو الإنسان الشغوف ذو المعرفة الواسعة، الثقافة المتسعة، من يعرف الطفل جيدا عن طريق الممارسة والخبرة والاختلاط بالطفل وعن طريق الدراسات النفسية لمراحل النمو عند الطفل وسماتها. وسنعرض من خلال المحاضرة على المزيد من ما يتعلق بالإجابة على هذا الشق من السؤال. الركائز المعرفية لكاتب أدب الطفل واليافعين لخصتها في ثلاث ركائز هامة: الكاتب نفسه، القارئ وهو الطفل، ويحتاج الكاتب إلى أن يفهم قراءه، لأننا في مجال الكتابة للطفل تختلف كثيرا عن الكتابة للكبار من ناحية يعني قدرة الكاتب ومهارته، لأن كاتب الكبار يكتب لإنسان يشبهه، يكتب لإنسان يفهمه جيدا لأنه يخوض نفس المرحلة تقريبا. أما أن تكتب لقارئ مختلف عنك في السن، في القدرة الإدراكية، في القدرة اللغوية، في النمو الانفعالي، فأنت تحتاج إلى أن تفهم هذا القارئ جيدا. الركيزة الثالثة وهي التعرف على المجال نفسه وهو مجال أدب الطفل. وصايا للكاتب: أن يحدد أهدافه من الكتابة للطفل، أن يعمل على أن يحدد موقعه الآن والموقع الذي يريد أن يصل إليه، بمعنى أنه في حاجة إلى أن يطور من نفسه باستمرار، أن يكون منفتحا للتعلم ولزيادة مهاراته في الكتابة ولزيادة معارفه. والقراءة طبعا أهم أساليب المعرفة بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية. الركيزة الثانية هي فهم القراء، وهنا أنصح بمخالطة الأطفال ومحاولة الدخول لعالمهم من خلال التعرف على مواضيعهم في الأحاديث بينهم وبين بعضهم، ما يضحكهم، ما يحزنهم، ما يثير فضولهم. وطبعا مخالطة الأطفال هامة جدا، لكنها لا تغني عن دراسة خصائص النمو، سواء كان الإدراكي أو الاجتماعي أو الانفعالي، لأنها ركائز هامة في التعرف على القارئ، وفي نفس الوقت الاستقاء من عالم الطفولة مواضيع وأفكار ونماذج شخصيات تغذي ما يكتبه الكاتب. لذلك أنصح بشدة الاطلاع على علم نفس نمو الطفل قبل الكتابة له. وكما نعرف أن الطفولة تمتد من المهد إلى سن 18 عام، وهي مقسمة إلى مراحل، لذلك على الكاتب أن يعمل على التعرف على هذه المراحل وسمات النمو فيها. الركيزة الثالثة هي التعرف على مجال أدب الطفل، وهنا نقصد يعني مجال الأدب نفسه، أي أدب الطفل، وذلك بالاطلاع على نماذج كثيرة جدا من أدب الطفل، سواء كان قصص، روايات، قصص مصورة، قصائد، أناشيد، مسرحيات. كل هذا من المهم أن يطلع عليه الكاتب قبل أن يبدأ بالكتابة. كما نتعرف على المجال الآخر من أدب الطفل، وهو النواحي الأكاديمية أو أدب الطفل الأكاديمي أو المعرفي، وهو الاطلاع على على تاريخ أدب الطفل، رواد وسمات الكتابة في المراحل المختلفة، وذلك من أجل التعرف على السمات المميزة لأدب الطفل التي تصنع أدبا جيدا، وتلك التي تنقص من قيمة الطفل، مثلا النبرة الوعظية وحشو أدب الطفل بالمعارف والمعلومات بطريقة مباشرة. كل هذه كانت سمات في مراحل معينة من نشأة أدب الطفل، فإذا تعرف عليها الكاتب عرف عمل على الاستغناء عنها والابتعاد عنها. وأوصي هنا أيضا بالاطلاع على الآداب الغربية والأقصى شرقية، لأنها يعني سبقتنا في هذا المجال، وبالتالي ستكون خبرة جيدة للكاتب. كاتب أدب الطفل يحتاج أن يعرف علاقة رسوم أدب الطفل، رسوم كتابة الطفل بالنص، وذلك من أجل أن يتصور كيف يكتب وكيف ستزيد الرسوم من قيمة كتابه. ربما هذه فقط عدة نقاط من نقاط عديدة طرحتها في المحاضرة، لكن قد لا يتسع المجال لها هنا. نهاية يعني في نهاية هذا اللقاء أحب أن أركز على مسألة المراجعة والتحرير وأخذ الآراء فيما يكتب الإنسان، وعدم التسرع في النشر قبل أن نصل بالمنتج الأدبي إلى المستوى الذي نرضى عنه والذي يستحقه أطفالنا. ختاما أشكر مجلس إشراقات ثقافية، أشكر دنيا المسرح على اهتمامهم بأدب الطفل. محدثتكم دكتورة صباح عبد الكريم عيسوي. خلاص خلاص، طب سمعيني صوتك. أنا هو. أنا عارف أنت فين، أنا عارف أنت فين، بس خليكي واقفة لغاية ما أجي أنا. لا ما فيناش من زغزغة، احنا متفقين على كده. رحتي فين؟ أنا هو. أهو فين؟ ده ما تحركيش من فضلك، ما تحركيش بس عشان اعرف ايه ده. شايله كرسي خبر ابيض ده اكل. ليك لا انا تعبت. طب هتعمل ايه؟ هحكي لك حدوته. لا غني لي غن. غنوة؟ غنوة ايه؟ غني لي يا شيكولاتة، يا بقلاوة، يا مارون جلاسي. مارون جلاسي؟ اه يا حتة مارون جلاسي والحشو شوكولاتة. شوكولاتة الناتة كون ناتة. نفسي يا بنت الايه أكلك حتى باتة. حتى باتة الناتة كون ناتة. اتدلعي الهقة وتشخلعي يا نقة يا اخواتي عرقة. اللي خلق حقة من كل ركنة واداكي مستبقى. اه يا دلالي عليه عسل يا شرباطة. شرباطة الناتة كون ناتة. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة. على قلبي جيتي ودقيتي، قفلت بابه زقيتي، دخلت جوا سكيتي، قفلت عليكي وسكيتي. وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية. صحيتي قلبي وعينيا، اه منك انت يا جنية. عايز اسألك انا ليه حجر طاطا. تاتا تاتا الناتا كوان ناتا. وعشان عيونك ليه ابيع انا بطاطا. بطاطا الناتا كوان ناتا. اواجه غنسة واعيش على الدقة يا اخواتي عرقة. اللي خلق حقة من كل رونة وداكي ما استبقى. اه يا دلالي عليه عسل يا شرباطة. شرباطة الناتة كون ناتة. نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة. حتى باتة الناتة كون ناتة. حتى باتة. تعال تعال اكلك حتى باتة. اكلك حتى باتة. نفسي يا بنت الايه اجلك حتى مبقى. ايه مالك؟ مالك؟ شعار شعار. تعال تعال يا هانم ابكى ده مش معقول. يا اخويا عايز اشوف بنتي حبيبتي. يا هالة يا ضنايا يا اختي يا حبيبتي. ده انا اللي والدها من بطني يا اخويا. ده انا عمري ما شفتها في حياتي يا اخويا. يا استاذ مش يا حبيبتي يا ابني. هي فين؟ يا هالة انا يا هالة اشوف يا هالة مرة واحدة يا حبيبتي يا اختي. يا حبيبتي يا هالة يا ضنايا يا اختي. انت ما تعجبني ولا لا اشوفها مرة من يا حبيبتي يا بنتي يا ضنايا يا مدام عيب انسه يا اخويا. يا سعادة الماشا يا استمرفة بس ايه كده بالظبط؟ ايه كده؟ انت تقعدوا ساكتين ولا ندهلكوا الشغالين يشيلوكوا ويرموكوا بعض؟ مين؟ ست ميرفت؟ اجري ندهلنا ست ميرفت اجري. ميرفت هانم يا ميرفت هانم. ايه في ايه؟ ايه الدوشة دي؟ تعالي شوفي بوجي وطمطم. حضرتك الست ميرفت؟ ايوه ايوه انا ميرفت شمس. ابوس على ايدك يا ست ميرفت. خدمتك حسنيه يا ميرفت هانم. محسوبك جاب الله. ايوه ايوه ايوه عطيه كلمتني عنكم. اشوف بنتي ابوس ايدك يا ست. اعذريني يا ست هانم. اب وام مش شاكفين على بنتهم. بنتي فين يا ميرفت هانم؟ حاضر حاضر أرجوك يا ست أرجوك. طيب كامل؟ أيوة فندم. بلغ أدهم بيه إن أم هلا وأبوها وصلوا. حاضر. أحلى أحلى لو سمحتوا. أيوة. هتنزل معاكم مستندات على كل حاجه معنا دوام الملكة بتسليمنا هلا وشهادة الميلاد بتاعك هلا بنتنا وادي نص الدلاية اهو يا ست والنص التاني في صدر هلا سبته معاه وهي صغيرة على باب الملجأ يا ست طب كنت هعمل ايه كانت ظروفي وحشة قوي يا ست كانت ظروفي وحشة كنت هعمل ايه يا حاج هما دول يا فندم هما دول الناس اللي ما عندهمش لا قلب ولا ضمير ولا انسانيه ولا حاجه ابدا ادهم بيه ايوه ده يا شباب اهرس لازم اسلمكم للنيابه للبوليس لمحكمه الجنايات بصفتكم اعتى المجرمين يا حوش يا فندم ده ام هالة وابوها الحقيقيين ايوه انا عارف ان ابوها وامها الحقيقيين بس بصراحه لما ناس زي دول يسيبوا بنتهم كده يبقوا ناس حوش يبقوا مش ابوها ولا امها ولا يعرفوها ولا في بينها وبينهم اي صله ولا شبه ولا اي حاجه انتم من سلالة جنكيز خان احفاد غلاكم تلامذة هتلر انما تعرفوا هالة شافوا هالة حسوا بهالة حسيتوا بهالة يا فندم ده معاهم شهادة البلاد ونص الدلاية انت بتلغي ليه كتير يا مالبك خلاص انا عارف كل حاجة انا هروح انادي هالة اتفضل تعال انت ايه سعدي استنى عندك ازاي يا راجل يا عديم الانسانية يا عديم الضمير يا عديم القلب ازاي تسمح لنفسك انك ترمي بنتك اللي لسه لحمه حمراء تحطها في قفه وترميها على باب الملجأ يا سعاده الباشا خلاص خلاص تعالى كده شويه وانت عامله زي القنبله كده ازاي تسمعي كلام الراجل ده القطه لما بتلاقي خطر على اولادها بتاخدهم في بقها وتعدي بيهم بلاد لعلمكم انا مش هديكوا هاله عايزين هاله خدوها مني بالمحاكم ارفعوا عليا قضيه انما اديها لكم لا انا عندي اركحه تاني الملجأ ولا اديها لكوش يا حوش اطلع بره البيت اطلع بره البيت ليه يا باشا ده في عالم في الهند بتبيع ولادها يا باشا انا مش في الهند وحياه والدتي القطه لما بتجوع بتاكل ولادها يا باشا قطه ايه ترى ده احنا لحد اول امبارح بس كنا من سكان المقابر يا باشا امينه يا حمينه ايوه امينه يا حمينه ده في رمزان الحكومة عشان تحميه من الفقر اللي كنا عايشينه يا باشا ده احنا بنقعد بالاسبوع من غير اكل يا باشا استنى الخميس عشان ناكل لقمة رحمة بلحاية حتة بسموسة من زوار المقابر يا باشا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم احنا ظروفنا وحشة قوي يا صاحبي انا عارف خلاص لا مش عارف يا باشا عارف سيبني اقول لك وفضفض اللي في قلبي ده احنا لغاية النهاردة يا باشا لغاية النهاردة ما جبناش الفيديو فيديو البول انا بقول البول قول يا رب يا رب يا رب ياخدك يا اخي وخلصني منك يا رب أنا يا سعادة الباشا خلفت هالة بنتي وأنا مريض بزيت الرئة ابعد عني الله يخرب عقلك رقت مني يا باشا طولت الرقدة كثرة المصاريف دكان البقالة توقف حاله بعنا البضاعة أيوة سبيلي بعنا البضاعة كويس بعنا دكان البقالة بالقوة دي خلصت فلوس البضاعة مديت ايدي للي يسوى واللي ما يسواش ليه البنت لحمة طرية في ايديا وانا دايرة على البيوت اكنس وامسح واغسل كسر علينا نيجار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فكسر علينا الايجار لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فكسر علينا الايجار لا حول ولا قوة هو انت ما فيش بقى غير اتكسر علينا الايجار فرع في البيت ده جديد ده ما فضلش عندنا نص بطانية مقطعة كنا بنلاقوا على نصها ونتغدى نصها نتغدى بطانية نتغطى ايوه ما تسمي ذلك يا باشا صاحب البيت طردنا يا باشا ليه ما دفعناش الإيجار. ليه؟ رحنا سكننا في المقابر. الله ليه؟ كان لازم ننقذ بنتنا من صروفنا. سبتها قدام الملكة والفجر بيقول الله أكبر الله أكبر الله. سبناها قدام الملكة سبناها ومعاها نص الدلاية وكمان الجواب عليك يا سبب يا سعادة الباشا اللي قدام منك ده شاف عز ما حدش شافه. لا باين عليك باين وشرفك يا سعادة الباشا. ايوه الزكتة دي كان ليها بنطلون. الزكتة دي بس دي ده البنطلون. يا سعادة الباشا احنا جينا النهاردة علشان ناخد بنتنا تعيش معانا يا باشا. يا سلام يا سلام فكرتوا في نفسكم لوحدكم ما فكرتوش فيا انا انا هلا تكتي حبيبتي هلا بنتي حبيبتي احمدك يا حضرتك مين؟ أنا أمك يا ضنايا. ولا طلعني حبيبتي طلعني أبوك يا هالة أبوك. شفت يا جبلة شفت هالة لما كبرت بقت شبهك إزاي؟ بالظبط نسخة من أبوك يا تعال الله اثبت اثبت اثبت تعالي في حضن ابوك طفي النار اللي قايده في قلبي بقى لها 20 سنة 10 سنين. جاب الله نص الدلايه الثانيه اهو الحمد لله ما طلعتش نصابه ولا حاجه. انا بصوره اي حد من حاجتي اجي معاك يا هلا. الشيك يا فندم الشيك الشيك يا فندم الشيك خد يا خد الله جاب الله يا بيه خد ايه ده يا سعاده الباشا يا شيك لحامله شيك لا يا سعاده الباشا انا اخد فلوسي ده هديه اخد هديه من على جنيهي لكن لو هتديني بقى العروض عشان ابيع بنتي لا اعمل لا يا باشا تبيع بنتك ايه ده الجايزه اللي انا اعلنت عنها جايزه يا باشا نحن نقطع من لحمنا ونعطيك عشان نعيد بنتنا ولميت لحمنا. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل. من فضلك